قولي لي يا نفوسه ما تخبيش، يكون رملها ورقه ولا اتخبط في عقله وشاور لها ولا كلمها فهميني. الله، ومال عزيزه بتعيط وسابتنا وبتجري كده؟ انا عارفه. مش عارفه ولا ايه العباره؟ طبعا عليها المزيكا بتاعت الدلعادي. يعني ايه في بينهم حاجه نفوسه؟ لا يا اخويا بعد الشر ده، هو احنا من اهل ذلك؟ امال ده استنبار الشباك ده ليه؟ اهو كده. وصعبان عليها المزيكا يعني ايه؟ وبعت لي كمان النهارده يخطبها مني، طب ثلاثة بالله العظيم ما انا مخليه قاعد في الحارة خالص. اهو ده اللي لسه كنت هطلبه منك. طبعا يا نفوسة. الله، الا قول لي هو بيشتغل ايه يا حاج شعبان؟ خوجة يا ستي. خوجة؟ ويا ريته خوجة حاجة نطلة الا خوجة مزيكا. اي نعم المزيكا اللي الواحد بيسمعها منه مطربة صحيح، لكن برضو اسمها مزيكا ما تفتحش بيوت. هي مال عزيزة نازلة ترف كده ومش مالكة صحتها يا نفوس؟ انا عارفة يا حاج. اخدها عرض على واحد دكتور تاني. وهو بقى في البلد دكتور ما عرضناش عليه يا حاج. امال نعمل ايه بس؟ نسيب البت اللي طلعناها بها من الدنيا تروح كده من ايدينا؟ يا كبد عليها، البنيه لا ليها نفس تاكل ولا تشرب ولا تلبس ولا تضحك، وتمصت يا بنتي لما بقت جلد على عظمه. هي بتعمل ايه يا نفوس؟ قاعده مساهمه، لا بتعمل ولا بتسوي. اسمعي يا نفوس. ايه يا حاج؟ انا هتكل على الله واعمل اللي قالوا لي عليه الناس. قالوا لك ايه الناس يا حاج؟ البت دي مش عيانه ومش عاوزه طبيب. امال ايه؟ بخور؟ بخور ايه انت واخرى؟ طب مش تقولي يا شعبان، مش تبطلوا الجهل ده اللي هيوديكم في داهيه؟ اي نعم انا راجل بلدي صحيح وما فتش على مدارس، لكن بفهم وذو حساسيه. البت دي ملهاش الا دواء واحد بس. ايه هو؟ هجوزها للواد الخوجه بتاع المزيكا. بتقول ايه يا شعبان؟ مفيش غير هو ده الطبيبه المداويه. الناس اللي متنوره اللي طبعا احسن مني ومنك قالوا لي مفيش غير هو ده اللي معييها وهو ده اللي عايش فيه. يا ندمتي يا راجل، قول كلام غير ده. ما هو كده، تسلمي امرك لله بقى فيها وتخلصي. ما هو كان على الجواز يا شعبان، ابن اخته هو متمني التراب اللي بتمشي عليه برجليها. وانا كنت اتاخر يا ام عزيزه، ابن اختك راجل وسيد الرجاله وابو تاجر وقادرين وقتهم، لكن اعمل ايه بقى؟ الست اللي هتتجوز مش عاوزه الا ده، نقوم بغصوميتنا احنا نديها الواحد مش عاوزاه. بس هو خوكت المزيكا ده هيقدر يصرف على البيت؟ ايه الست الغشيمه دي يا اخوات؟ ونعمل ايه بقى؟ الحب اعمى واللي يعجز عنه هو، نكمله احنا يا ستي. وانا شخصيا لا يمكن ابدا اني اجبرها على جواز واحد مش عاوزاه. امرك يا حاج؟ لا امري ولا حاجه، ده امر العروسه. وفات سنه على جوازنا، وفي ليله اول عيد لجوازنا قعدت سهران استناه في البيت ومجهزه له طرفه فيها شمعه واحده بترمز للسنه اللي فاتت على تحقيق حلمنا. وفين وفين جه الساعة 12 بالليل. الله، انت سهران لغاية دلوقتي؟ ايه الحكاية يا عزيز؟ طبعا لو كنت اتأخرت برا للصبح كمان كنت برضو حستناك. يا سلام، والبيت منور كله وورد في الصالة. وانت اخر شياكة، ايه الحكاية؟ مش عارف لسه ايه الحكاية، نسيت ولا مش واخد بالك؟ يا خبر، وايدي كمان مش عارف تبقى ايدي كمان؟ مش عارف ازاي يا عزيزه، في حد ينسى ان الليله دي بتفوت سنه قديمه وتبتدي سنه جديده في عمر سعادتنا الطويله. يا اغلى انسان عندي في الدنيا. المره راجع متاخر ليه يا فتح؟ رضى عني يا حبيبتي، لكن هقول لك على خبر يفرحك جدا. ايه؟ بعتوا لك في الاذاعه؟ الله، ايش عرفك؟ ما هو ده الامل اللي انت نفسك تحققه. فعلا يا عزيزه، وشاء ربنا انهم ما يبعتوليش الا الليله دي في احسن مناسبه في الدنيا عشان تبقى فرحتنا بالليله فرحتين. ليه فاكرك ناس؟ يا خبر يا عزيزه، انا انسى ليله عزي وفرحي وسعادتي وهنايا. اصلي قعدت طول الليل مخي يودي ويجيب،

وادي قرنفلة هعلقها لك في صدري. يا اختي شوفي كمان يا ماما انا جبت لك ايه. ايه يا حبيبتي؟ بس يعني ما تأذنيش على قد مصروفي. روحي. انا اتكلفيني منك كلمة يا بنتي. لا برضو جبت لك ازازة الريحة دي. كل سنة وانت طيبة يا ماما. وانت طيبة يا روحي. عقبال ما اجيب لك كل حاجة كبيرة لما اتخرج من الجامعة واتوظف بما هي كبيرة. يا رب. ولو ان اصحاب المهيات الكبيرة ما صفروش وخلوا رقبتنا زي السمسمة. مش كفاية بقى انك زعلتيه؟ يرد علينا يقول ايه بس يا ماما ما تقوليش كده. دي واحدة غيرك كانت اشتكيته في المحكمة. يا ندمت يا وفاء. اشتكي محسن ووقفه قدام المحكمة وخلي اخوانه يضحكوا عليه ويقولوا شوف امه بشتكيه عشان مش لاقية تاكل. يا ساتر. ان شاء الله ما تكونوا على وش الدنيا يا بنتي نهار ما يحصل الكلام ده. طب مش كان يخلي عنده ذوق هو الاخر؟ يا بنتي الغايب حجته معاه كان حتى رد على الجواب اللي بعتناه له. حبيبي يا محسن من عارف ان كان عيان ولا فيه حاجه؟ ده ما فيش حاجه تمنعه عنا الا الشديد القوي. وفاء قولي ربنا يحافظ عليه في غيبته ويجيبه لنا بالسلامه. شوفي مين يا بنتي. حاضر. ست الزينات. مساء الخير يا وفاء. اهلا. مساء الخير يا طنط. اتفضلي. ماما هنا؟ ايوه اتفضلي. يزيد فضلك يا بنتي. مساء الخير يا ست عزيزه. اهلا اهلا وسهلا ست الزينات. حضرتك ما رحتيش الحفله ليه؟ لا رحت بس جيت اخد مامتك. فين يا ست زينات؟ الحفله. الحفله؟ وانا وش الحاجات دي؟ تروح وفاء. هتروحوا انتوا الاثنين. انا بس مالي ما الحاجات دي. ده انت اللي هتكوني بنت الحفله. انا؟ طبعا. انت مش فاكره حكايتك اللي حكيتيها لي امبارح؟ ايوه. عايزه انبل من كده حياه تحياها ام ولا اكبر من كده مثل على رساله الامومه المقدسه وانكار الام لنفسها وتضحياتها لهناها وشبابها وحياتها في سبيل اولادها؟ انا اول ما قلت لهم كده قالوا لي هي دي الام اللي لازم نتوجها الليله. انا ماما انا ما انكرش عنك انهم كانوا مختاريني انا، لكن ايه اللي انا عملته جنبك؟ قومي قومي يا ست عزيزة. قومي قومي يا ماما والنبي قومي. كثر ألف خيرك يا طنط. شوفي مين يا أختي. شوفي مين. مساء الخير. أهلا أهلا. مين؟ محسن أخويا. أهلا يا حبيبي. أهلا أهلا. ازيك يا حبيبي؟ هو حضرته المهندس محسن ابنك؟ أيوة يا أختي. سلم على ست زينات يا محسن. أهلا. مساء الخير يا هاني. جاية تاخد ماما علشان اختاروها الأم المثالية للحي. يا سلام. دايما الظروف السعيدة دي. ده أنا كمان جاي ومعايا هدية ليها بالمناسبة دي يا حبيبي. لكن حديها لها واخدها تاني. يا ترى إيه دي؟ طب حذري كده. أنا عارفة. عروسة يا ماما. إيه؟ بنت الباشمهندس بتاعي وجاية هي وأهلها كلهم تحت في العربية وعارف الظروف بتاعتنا كلها يا ماما. وكان شرطها الوحيد عشان نتمم زواجنا انك تعيشي معانا انت ووفاء. وجينا نقول لك كده النهارده يا ماما في عيد الام. كل سنه وانت طيبه يا احسن ام في الدنيا. الف مبروك يا ابني. طيب مش تنده لهم يا اخويا؟ لكن ايه التاخير ده كله يا سموح؟ ها مفيش حتى جواب؟ ارجوكوا يا جماعه سيبونا من عتاب دلوقتي. بلاش كمان تنادوا العروسه واهلها ويلا ننزل لهم احنا ونروح كلنا الحفله. وبعد الحفله ابقوا تكلموا طول الليل لغاية ما تشبع. كده ده فعلا احسن حاجة. الف مبروك يا ماما. الف مبروك عشانك انت يا حبيبي. كل سنة وانت طيبة يا ماما. حضرتك والست زينات وكل ام في الدنيا. استمعتم الى زهرة العيد تأليف انور قزمان. اشترك بالتمثيل زوزو نبيل، رفيع الشال، كريمة مختار، ناهد سمير، زكريا سليمان، عباس يونس وفاروق سليمان. ساعد في الاخراج كمال سرحان. زهرة العيد اخراج علي محمود.